أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، طال الفراق واشتد الاشتياق. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، لبس الإسلام أبراد السواد، يوم أرد المرتبى سيف المراد، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد. ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي. يا ليالي أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، قتلوه وهو في محراب. طاوي الأحشاء عن ماء وزادي، شلون اللي رسول الله وصاب وصاب علي سلسي ابن مرادي، وصاب على مصاب الدمع سيله، وصب مثل ما سال دمع على لطي، مع الدم على الوطن.